أحسن الله إليكم. السؤال الثاني من ليبيا، يقول السائل: أريد نصيحة لشاب سلفي ابتلي بمشاهدة التلفاز والشبكة العنكبوتية بكثرة، حيث أنها تلهيه عن صلاة الفجر وغير ذلك من الطاعات أفتونا مأجورين. يا بني من ليبيا، هذا خطأ، أعني انكبابك على التلفاز والشبكة الشبكة العنقودية الإنترنت. ووجه الخطأ أنها ألهتك عن صلاة الفجر، وصلاة الفجر فرض عليك، وإن كنت تسمع النداء كان حضور الجماعة لصلاة الصبح واجبا كذلك، فقلل من هذا. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال العلماء: يكره النوم قبل صلاة العشاء حتى لا يثقل عنها، أو يسبب ذلك له فواتها. وأما كراهيته النوم بعدها، هذا حتى لا ينام عن صلاة الصبح، وإن كان صلى الله عليه وسلم يسهر أحيانا في بعض مصالح المسلمين أو مع أهله لغرض. والمقصود أنه لا مانع من السهر بعد العشاء لمصلحة شرعية كمذاكرة أو مسامرة ضيف، ما لم يؤدي ذلك إلى النوم عن صلاة الصبح. وأنت لم تذكر أنك تنام عن صلاة الصبح، بل تنشغل عنها وعن كثير من الطاعات، فوجه الخطأ والخطر أكثر. فننصحك أن تقلل وأن تعد العدة لأداء كل صلاة في وقتها، وأن تؤدي ما أوجب الله عليك من حقوقه وحقوق عباده.